واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر أحكام الوضوء، وذكرنا فيما سبق بأن فروض الوضوء ستة، ثلاث منها أربعة أعضاء، والخامس هو الترتيب، والسادس الموالاة. الأربعة الأعضاء ثلاثة تغسل، وهي الوجه واليدين والرجلين، والرابع يمسح وهو الرأس. فيما يتعلق بالترتيب، فالترتيب فرض من فروض الوضوء، وذلك بأن الآية أدخلت الممسوح بين المغسولات، فأدخلت الرأس بين اليدين والرجلين. اليدين يجب أو اليدان يجب غسلهما، وكذلك الرجلين، وأما الرأس فيمسح. فإدخال الممسوح بين المغسولات دل على الترتيب، وأن الترتيب واجب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وأرشدنا إلى الطريقة المثلى في الوضوء. ومر بنا بأن صفة الوضوء أن ينوي الإنسان ثم يسمي. النية شرط، والتسمية واجبة مع الذكر. ثم بعد ذلك يغسل كفيه، ويجب غسل الكفين لمن استيقظ من نوم ليل، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر. يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، إما بغرفة واحدة، يعني المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، أو بغرفتين. فعلى هذا نقول بثلاث غرفات أو بست. فإذا قلنا المضمضة واحدة والاستنشاق ثاني والمضمضة الثانية والثالثة إلى آخره، فيكون ست غرفات، وثلاث غرفات أفضل. ثم يغسل الوجه، والوجه من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبالنسبة للحية الكثيفة يخللها، وبالنسبة للحية الخفيفة يجب غسلها، ولا يجب غسل ما كان داخل العينين، لا، وإنما يغسل وجهه دون أن يغسل العينين، ولو أن فيهما نجاسة لما في ذلك أو لما فيه من الضرر. ثم يغسل اليدين مع المرفقين، يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع المرفقين، يعني حدود اليد إلى المرافق، والمرافق داخلة في اليدين. وإذا زاد قليلا فحسن، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني مثلا بدل ما يكون الرجل إلى الكعب يزيد قليلا من الساق، بدل ما يكون اليد إلى المرفق يزيد قليلا من العرض. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وبذلك يكون الوضوء قد اكتمل. قد يكون عندنا إشكال أيها الأحباب، إنسان صار بيده جرح وذهب إلى المستشفى وبدأوا يعالجون هذا الجرح، فقالوا إنه قد يسري ولا بد من بتر اليد من الكف، فما العمل؟ كيف يغسل اليد مبتورة؟ قد تكون، إيش معنى مبتورة يا محمد؟ يعني مقطوعة. قد يكون القطع من الكف، وقد يكون القطع من المرفق، وقد يكون القطع من الكتف، فما العمل؟ وهذا هو موضوعنا الآن. إنسان آخر رجله أصابها ما أصابها، فقالوا لا بد من بترها. ومر بنا في قصة عروة بن الزبير رضي الله عنه حينما ذهب إلى دمشق وكان عند الخليفة ورجله أصابها جرح، فقرر الأطباء بترها. فإذا بترت الرجل ماذا نغسل؟ ما هو الشيء الذي يغسل؟ هذا لمن أصابه جرح. إنسان آخر ما أصابه جرح لكن سرق، لكنه سرق، والسارق تقطع يده من مفصل الكف، فسرق وتوفرت شروط القطع فقطعنا اليد من مفصل الكف. فماذا يعمل عند الوضوء؟ إنسان آخر قطع الطريق، قطع الطريق، وقطاع الطريق هم الذين يقفون للناس في الصحراء أو البنيان فيقصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. يعني عندنا إنسان سارق يأخذ ويقاس عليه الذي ينشر نشر، فيأخذ بطريق الخفاء. لكن إنسان يقف في الطريق ويكون معه سكين أو يكون معه حجر أو يكون معه مسدس ويقول اعمل كذا وإلا أعطني ما معك، هؤلاء يسمون بقطاع الطريق. قطاع الطريق مر بنا ويسمون بأهل الحرابة، لهم أربعة أحكام، لهم أربعة أحكام: إن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وهذا مر بنا في التفصيل، إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال فقط، وإن قتلوا فقط قتلوا حتما، وإن أخذوا المال فقط قدر ما يقطع به السارق قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، ورجله اليسرى. وإن أخافوا الناس يعني ما قتلوا ما أخذوا، بس أخلقوا راحة الناس، يجي منين جاي وين رايح وين الرخصة وين الاستمارة وين تبي وين، أسئلة ما لها، يعني كأنهم من رجال الأمن وهم بعيدين كل البعد وهم من أهل الشر. فهؤلاء إذا فرض عليهم ينفوا من الأرض ويعود عنه الآن السجن حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الرشد والصلاح. المهم عندنا الأحكام الثلاثة، الأحكام الأول قتلوا وصلبوا وانتهى، قتلوا وأخذوا المال نقول يجب قتلهم وصلبهم، والصلب بمعنى يعلقون حتى يشتهر أمرهم. إذا قتلوا فقط، قتلوا حتما، يبقى عندنا البند الثالث: إذا أخذوا المال قطع من كل يد، من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى. طيب هو لا يزال مسلم ومطلوب منه الصلاة ومطلوب منه العبادة، فقلنا من فروض الوضوء غسل اليدين وغسل الرجلين. الآن ما عندنا إلا يد واحدة ورجل واحدة، ماذا نعمل في الغسل؟ وهذا هو درسنا في هذه الليلة المباركة. الأقطع، يعني سواء قطعت يده لأجل مرض أو سواء قطعت يده لأجل جريمة، فإذا كان مرض لكونه يعني مثلا أصابها جرح وسرى الجرح واضطررنا لقطع اليد، إذا كان بالرجل كما فعل بالزبير، كما فعل يعني حصل لعروة رضي الله عن عروة بن الزبير أمه أسمى بنت أبي بكر وهو في دمشق، حصل للرجل ما حصل فتم بترها، تم بترها. فلذلك درسنا في هذه الليلة المباركة عن الأقطع، ما العمل؟ يقول رحمه الله في كتابنا والحكم الشرعي بأن الإنسان مثلا نعرف أنه يجب غسل اليد إلى المرفق، لو أن إنسانا بترت كفه فقط نقول يغسل الذراع، يغسل الذراع. لو أن إنسانا يعني إلى نصف الذراع يغسل النصف الباقي، هذا هو الحكم. لو أن إنسانا من المرفق نقول ما بقي شيء، ولكن من السنة أن يمسح رأس المكان المقطوع، أن يمسح، يمسح بالماء. يعني مثلا اليد قطعت وهذا الذراع أيضا قطع ولم يبقى شيء، والقطع والقطع من هنا ما بقي شيء يعني من المرفق، نقول من السنة أن يمسح، ولو القطع من هنا من السنة أيضا أن يمسح. لكن إذا كان القطع من هنا يجب الغسل من آخره يعني من مفصل الكف إلى المرفق، وكذا بالنسبة للرجل. فالشريعة أيها الأحباب ما تركت شيئا إلا أبانته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ويقول في حديث آخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. نعم. والأقطاب الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف رحمه الله والأقطع من مفصل مرفق، من مفصل مرفق، من المرفق يعني تم القطع من هنا. ما العمل؟ نمسح رأس المرفق. وكذا لو كان القطع من بعد المرفق فمن السنة أن نمسح ما بقي، لأجل أن يعم العمل أو الوضوء جميع الأعضاء، بخلاف ما لو تركنا اليد. نعم. المفصل بفتح الميم وكسر الصاد، وأما بالعكس فهو اللسان، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء، ويجوز فتح الميم وكسر الفاء. ومن مفصل كعب، ومن مفصل الكعب بالنسبة للرجل، لأن الرجل يجب الغسل إلى الكعبين. لو قطعت الرجل من الكعب ما العمل؟ نمسح ما بقي. نعم. ومن مفصل كعب يغسل طرف، طرف عضد وطرف ساق، يعني يغسل الطرف الباقي. يعني مثلا هنا قطعت من هنا فيغسل الطرف الباقي، وبالنسبة للساق الذي يعني بعد الكعب يغسل الطرف الباقي من الساق. نعم. يغسل طرف عضد وطرف ساق وجوبا لأنه محل فرض فلا يترك. نعم. لأنه في محل الفرض. والأقطع من دونهما يعني قطع من الكف يغسل من مفصل الكف إلى المرفق، والأقطع من نصف الذراع يغسل النصف الباقي، والأقطع من عند أصابع الرجل يغسل الباقي إلى الكعب. نعم. والأقطع من دونهما أي دون مفصل مرفق وكعب يغسل ما بقي من محل فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم، أمرنا بغسل اليدين، اليد الكف غير موجودة. أمرنا بغسل الذراع، الذراع غير موجود. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا جهد الإنسان. أين يغسل؟ كيف يغسل كفا قد بترت، أو يغسل رجلا قد قطعت؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه يعني من ذلك الأمر ما استطعتم. نعم. وعلم منه أن الأقطع من فوق مفصل مرفق وكعب لا غسل عليه. وعلم منه يعني من هذا الكلام أن الأقطع من فوق المرفق يعني من هنا أو من عند الساق لا غسل عليه، لكن من السنة أن يمسح الطرف الباقي، أن يمسح الطرف الباقي. نعم. لكن يستحب له مسح محل القطع بالماء. لماذا؟ لأجل ألا يخلو العضو من طهارة، يعني يتناوله الإنسان بالماء لأجل ألا يخلو ذلك العضو. نعم. لألا يخلو العضو عن طهارة، وكذا أي كالوضوء. وكالوضوء التيمم، فالتيمم بدل الماء. فلو قلنا مثلا التيمم أن يمسح يعني بالأصابع، يمسح الوجه ويمسح الكفين بالراحتين، الكف هذه غير موجودة يمسح ما بقي، الكف هذه غير موجودة يمسح ما بقي، وكذا التيمم يأتي بما يستطيع. فالتيمم بدل طهارة الماء. فإنسان لا يقدر على الوضوء لوجود قروح أو جروح أو حروق، وإنسان يقدر لكن لا يوجد لديه ماء وهو أقطع، ما العمل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيمسح ما بقي من عضو في اليد وفي أصابعه. نعم. وكذا أي كالوضوء في ذلك تيمم، فالأقطع من مفصل كف يمسح محل قطع بالتراب. يمسح محل القطع بالتراب، هو قطعت اليد بقي هنا، يعني بقي اللي عند الكوع، فيمسحه بالتراب. نعم. وإن كان من دونه مسح ما بقي من محل الفرض. نعم. ومن فوقه يستحب له مسح محل قطع. يستحب من فوق، يستحب له المسح. نعم. يستحب له مسح محل قطع بتراب خلافا للقاضي. نعم. وإن وجد أقطع ونحوه. وإن وجد أقطع ونحوه من بوضوءه. من يوضعه هو أقطع، واليدين كلها ما هي موجودة. وبعدين بقي هنا الكف هذا غير موجود، والكف هذا غير موجود، ويريد ان يتوضا ما يقدر ياخذ الماء بالذراع. فاذا وجد من يوضعه باجرة المثل وجب عليه، وان لم يجد من يوضعه صلى على حسب حاله. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فالوضوء لابد ان يغرف من الماء ويغسل الوجه ويغسل الذراع ويمسح بالرأس ويغسل الرجلين، لكن كيف يحمل الماء وقد بترت الكفان؟ ما العمل؟ قال: إذا وجد من يوضعه من زوجة، من ولد، من خادم، وجب عليه ذلك. إذا وجد من يوضعه بأجرة، لكن بأجرة معقولة، يعني يستطيع أن يدفعها، أما أجرة باهظة لا، وإلا صلى على حسب حاله. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل. لا، وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل. وقدر وجد أقطع ونحوه، يعني نحو الأقطع. وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليها. وقدر يعني ما تشق عليه. وإن وجد أقطع ومثله، مثل الأقطع، من يقوم بتوضيع يعني بعمل الوضوء له بأجرة وهو يستطيع هذه الأجرة، يعني ليست باهظة، وجب عليه أن يتفق معه. نعم. وقدر عليها بلا ضرر لزمه، فإن لم يجده ووجد من ييممه. فإن لم يجد من يوضعه ووجد من ييممه، يعني التيمم، وجب عليه. نعم. فإن لم يجده ووجد من ييممه لزمه. وإن لم يجد من يوضع ولا من ييمم صلى على حسب حاله لأنه معذور. نعم. وإن لم يجد صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه. عندنا مسألة ثانية، أقطع ما هو موضوع السنجاء، هو قطعت يده هذه وقطعت يده ولا يستطيع أن يستنجى. إذا وجد من يقوم بعملية الاستنجاء من زوجة من ولد فيفعل ذلك، إذا ما وجد إلا بأجرة والأجرة معقولة يفعل ذلك، إذا ما وجد أحدا سقط عنه. نعم. واستنجاء مثله، وإن تبرع بتطهيره، يعني جاء إنسان وقال أنا متبرع لوجه الله أقوم بعمل الوضوء، أقوم بعمل الاستنجاء، أقوم بعمل اللازم له، فإذا تبرع أحد لزمه قبول هذا التبرع. نعم. وإن تبرع بتطهيره لزمه ذلك. وسن لمن الآن اكتمل الوضوء وعرفنا وضوء الإنسان السوي الذي أنعم الله عليه بوجود أعضائه كاملة، وعرفنا وضوء من هو من حرم من بعض الأعضاء، كأن يكون أقطع إما خلقة وإما بترت بسبب من الأسباب. فبعد هذا اكتمل الوضوء، فإذا اكتمل الوضوء ماذا ينبغي للإنسان؟ قال ينبغي له أن يقول كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اكتبني من التوابين واكتبني من المتطهرين. يكون هذا بعد أن يفرغ من الوضوء، وإذا كان يتوضأ في دورة مياه يقول هذا الدعاء بعد خروجه منها. نعم. وسن لمن فرغ من وضوء قال في الفائق وكذا غسل، وكذا غسل يعني لمن فرغ من الوضوء، او انسان اصابته جنابة واغتسل، فبعد ان يغتسل من الجنابة يحمد الله ويشكره على ما حباه من نعمة وهيأ له هذا التطهر، فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمة التوحيد، ثم يأتي بعدها بالدعاء، يعني جامع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء على نوعين كما مر بنا، دعاء عبادة كان يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودعاء مسألة اللهم اغفر لي، اللهم اكتبني من التوابين، اللهم اكتبني من المتطهرين، اللهم تقبل مني، اللهم تجاوز عني. فيقول بعد اكتمال وضوئه هذا الدعاء، يعني ويجمع فيه بين النوع الأول دعاء العبادة والنوع الثاني وهو دعاء المسألة، يجمع بينهما جميعا. نعم. رفع بصره إلى السماء، رفع بصره إلى السماء لأنه يعني يأتي بكلمة يعني إفراد الله وشهادة الحق لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يرفع رأسه من السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بعد اكتمال الوضوء أو بعد اكتمال الغسل. أحيانا لأن أحيانا الإنسان يحتاج إلى وضوء إذا كان هناك حدث أصغر، وأحيانا يحتاج إلى غسل إذا كان هناك حدث أكبر. المرأة تحتاج إلى الوضوء إذا كان الحدث أصغر، وتحتاج إلى غسل إذا كان حيضا أو نفاسا أو جنابة مما يوجب الغسل. نعم. وقول أشهد أن لا إله إلا الله ومعناها نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبادة عن غير الله وإثبات للعبادة لله وحده، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لحديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوفى فيبلغ أو يسبغ الوضوء، يعني يكون وضوء كامل. نعم. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الحمد لله، هذا من فضل الله. إذا تلفظ وأتى بكلمة التوحيد جعل الله له الخير وهيأ له الفلاح ومنحه الصلاح، تفتح له أبواب الجنة جميعا، فتحت له أبواب الجنة الثمانية إذا نطق بكلمة التوحيد بعد الطهارة، بعد الطهارة من الحدث الأصغر أو بعد الطهارة من الحدث الأكبر. والأصغر ما يوجب وضوءا والأكبر ما يوجب غسلا. نعم. يدخل من أيها شاء، من أي الأبواب. نعم. رواه مسلم والترمذي. وزاد: اللهم اجعلني من عبادك التوابين الذين يتوبون إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب بمعنى الراجع إلى الله بالطاعة، المقلع عن المعصية، النادم على ما حصل منه من زلة. والله يفرح بتوبة عبده أشد فرحا من أحدكم أضلته راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه وأيس منها وأيقن بالموت واضطجع تحت شجرة فبلج عينيه وإذا بها واقفة فأسرع وأخذ خطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطاع من شدة الفرح. فالله الإنسان إذا توضأ وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله قال: اللهم اجعلني من التوابين الذين يرجعون إليك للطاعة ويندمون على المعصية ويقلعون عنها ولا يعودون إليها. نعم. واجعلني من المتطهرين. وفي بعض رواياته: فأحسن الوضوء. توضأ فأحسن الوضوء، يعني ما يكون وضوء غير سليم. بعض الناس قد مثلا يغسل الوجه ويكون الجبهة ما وصلها الماء، قد يكون بعض الناس الخد ما وصله الماء، قد يكون بعض الناس مثلا ما وصل إلى المرفق، قد يكون ما وصل إلى الكعب بالنسبة للرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لومعة قدرت درعا لم يصيبها الماء، فأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فلذلك يقول: توضع فأحسن الوضوء، يعني وضوء حسن يكون وفق ما جاء في الشرع المطهر. نعم. فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وساق الحديث. زاد في الإقناع: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، لحديث النسائي عن أبي سعيد. بعد هذا يقول رحمه الله: يباح للإنسان أن يأخذ حوطة من شفاف فيمسح بها وجهه ويمسح بها يده، لا حرج في ذلك. فإن مسح، يعني أخذ فوطة مثلا بعد الوضوء ومسح بها الوجه ثم مسح، نقول هذا لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، فإن فعل ففعله جائز، وإن ترك فلا حرج عليه. فقد يتصور بعض الناس أنه عليه أن يدع الماء، لا، لو مسحه بعد أن يكتمل الوضوء، لو مسحه بمنشفة أو فوطة أو في خرقة أو غير أو ورق أو غير ذلك مناديل فلا حرج في ذلك، فإن مسح فلا حرج وإن ترك فلا حرج. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح مرة وترك مرة، فدل على جواز المسح وعلى جواز الترك. نعم. ويباح للمتوضئ تنشيف، لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم عندنا حديثين، حديث يرويه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم نشف، وحديث ترويه ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يفعل، ناولته خرقة ولم يمسح، فدل على الفعل وعلى الترك. فنأخذ منهما جميعا أن الإنسان بالخيار، إذا فعل لا حرج وإذا ترك لا حرج، فإن حب أن ينشف نشف وإن حب أن يدع فإنه يدع. نعم. توضأ ثم قلب جبة، ثم قلب جبة يعني جبة اللي عليه قلبها ومسح بها وجهه ويديه. نعم. كانت عليه فمسح بها وجهه وتركه له صلى الله عليه وسلم.